إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى. تسابيح. مسلم. مسلم والله ربي وعلى دين محمد وعلى السمحة أحيا وعلى ذلك أشهد. ربما أخطأت يوما ربما لم أتعمد، والذي أرجوه عفوا من غفور بر يحمد. أنا بالإيمان أحيا وبذكر الله أسعد، ودعائي في صباحي ومسائي حين أسجد أن يهبني الله عفوا وبجناته أخلد. كل ما في الكون يشهد، كل روح كل جلمد، كل منظور وخاف، كل مخلوق يوحد. إنه رب كريم ورؤوف وممجد، تائب يا رب فاغفر لضعيف بات مجهد. كل ما أرجوه عفوا أنا في جاه محمد. ربي كلما أبدعت لحنا كان من فضلك ربي، كلما صليت فرضا قلت إحسانك ربي، وإذا أخطأت يوما قلت غفرانك ربي، وإذا استقبلت خيرا قلت إن الخير ربي، وإذا شاهدت حسنا قلت إن الحسن ربي، وإذا أمرض أدعو فالشفى من فضل ربي، وإذا الطير تغني قلت يدعو الله ربي، وإذا ما فاح عطر قلت ذا من ذكر ربي، وجلاء الأمر ينبي أن ذا تدبير ربي. أراك أراك وفي الليل حين تلوح النجوم ويسنى القمر أراك أراك، وفي الصبح حين تغني الطيور وتزهو الورود أراك أراك، وحين الربيع يواتي وتندى المروج وتلهو الفراشات بين الزهر أراك أراك، وفي الصيف حين تطيب الثمار ويصفو الهواء ويحلو السمر أراك أراك، وحين يعاود فصل الخريف بغيم كثيف وريح مشيرا بقرب شهور المطر أراك أراك، وحين يجيء الشتاء وتهزج أمطاره في القرى والحضر وتلقي بخير وجود أراك أراك. أراك بقلبي، أراك بعقلي، أراك بروحي، أراك بكلي، وأعجب من جاحد لا يراك إلهي. وأنت ملاذي ومنك الرجاء، وأدعوك ربي فوحدك تسمع دعاء من دعاك. فإن الضعيف وإن الشقي وإن استجرت وأنت المجير، وإني دعوت وأنت السميع، وأنت الرحيم الشفوق بمن قد دعاك، ويشهد ألا إله سواك، لأني أراك أراك أراك أراك. شعر الدكتور محمد حتحوت. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. عزت سعد الدين.